وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما فإنما يضل عليها وما أنا عليكم وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف صدق الله.